كلامي فأذكر الله وألاهي عن خلب راضي رفع السماء من فوق علا الشر على البلاوي. شاول على الخليقة بيدي حضر الضباط والعسكر السوار حتى البيادي عن مرض ونم العصر فرسان ملط أراضي حلف يمين مركب قصر إن ما كنت نبلغ مرادي قالوا هاول باللي بشاد وكل تمر هق والقبيصة رسموا زبا وبشاد لديت شوف العالم خلوه من بلادي خليفة جرت ثلاث